بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته. صحيح 31 بالطبعة الثانية، الطبعة السابعة الرابعة. جد؟ طيب نقرأ ايش؟ الشرح: أنه لما نزل الوحي على النبي لم يكن بين البشر على الأرض مسلم غيره، فعرب الجزيرة العربية كانوا يعبدون الأوثان، وأهل فارس كانوا يعبدون النار، وسائر أهل الأرض كانت لهم أصنام أو أشياء أخرى يعبدونها. فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مؤيدا بمعجزات تدل على نبوته، فهو مجدد الدعوة. قال المؤلف رحمه الله: فدخل البعض في الإسلام. الشرح: كالجعد بن قيس المرادي الذي أسلم بسبب ما سمعه من الجني الذي كان في أيام كان عيسى على وجه الأرض ودعا إلى الإسلام، إلى أن أدرك يعني هذا الجني زمان محمد فآمن بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وجحد بنبوته أهل الضلال الذين منهم من كان مشركا قبلا كفرقة من اليهود عبدت عزيرا فازدادوا كفرا إلى كفرهم. الشرح: قوله جحد أي أنكر. وأما عزير فهو رجل من الصالحين، وقد قال بعض العلماء بنبوته، قلنا والأقوى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا، وتكلمنا في قصته. قال المؤلف رحمه الله: وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة. قوله وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى، خصص اليهود والنصارى بتسميتهم أهل كتاب. لأن لهم مزية عن المجوس، مع أن المجوس أيضا كانوا أهل كتاب، لكن المجوس يشتركون مع اليهود والنصارى كونهم أهل كتاب في بعض الأحكام. ولا يشتركون معهم في أحكام أخرى. عند الشافعي مثلا يجوز أن يدخل المجوس تحت الذمة، كاليهود والنصارى. لكن لا يجوز الزواج من بناتهم، لكن لا يجوز الزواج من بناتهم. ألو، نعم. بارك الله فيك. ولا يشاركونهم في جواز الأكل من ذبائحهم، المجوس لا يشاركون اليهود والنصارى في جواز الزواج من بناتهم. المسلم يجوز له أن يتزوج يهودية أو نصرانية، أما مجوسية لا يجوز له الزواج منها، مع كون المجوس أهل كتاب، لهم كتاب كامل، عبدة النار الذين يعبدون النار. نعم. كذلك لا يشاركون اليهود والنصارى في جواز أكل ذبائحهم. لو ذبح مجوسي لا يجوز لنا أن نأكل من ذبيحته ولو لم يذكر شيئا. أما اليهودي والنصراني إن ذبح بحسب الطريقة الإسلامية بحيث يقطع مجرى الطعام ومجرى النفس من الحيوان المأكول ولم يذكر شيئا، يجوز لنا أن نأكل من ذبيحته. إيه، لم يذكر شيئا فيه كفر، لم يذكر شيئا مخالفا للشرع. لو قال النصراني باسم الصليب وهو يذبح حرم أكل ذبيحته. هم عندما يقولون باسم الرب أليس يعتقدون أن الرب هو المسيح؟ بلى، هكذا يعتقدون. أما لو قال باسم الله يجوز أن يؤكل من ذبيحته. ألو، أسامة، أنت بيت، الله يبارك فيك، عندي ناس هون. طيب، قلنا المجوس يشاركون أهل الكتاب اليهود والنصارى في بعض الأحكام ولا يشاركونهم في أحكام أخرى. هم حكمهم حكم أهل الكتاب في بعض الوجوه وليس في كل الوجوه. وهذا عند الشافعي. عند أبي حنيفة المجوس ليس أهل كتاب. سيدنا عبد الله بن عباس قال كان لهم كتاب، يعني أرسل إليهم رسول أنزل عليه كتاب، ثم هم حرفوا ما جاء به رسولهم كما فعل اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل. بالإجماع ما بيصح الزواج منه ببعض الأمور، الزواج ليس داخلا فيها، كما أن ذبائحهم ليست داخلة تحتها. الكافر إما أن يكون كافرا حربيا، وإما أن يكون كافرا ذميا أو مؤمنا أو معاهدا. المجوس يدخلون تحت أهل الذمة إن دفعوا الجزية، من هذا الباب هم أهل كتاب فقط، يعاملون معاملة أهل الكتاب من هذه الناحية فقط. قال المؤلف رحمه الله: وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة، وأصحمة النجاشي ملك الحبشة، وكان نصرانيا ثم اتبع الرسول اتباعا كاملا. اتباعا كاملا يعني صار وليا من أولياء الله. ومات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه الرسول صلاة الغائب يوم مات، أوحى الله إليه بموته. الله أوحى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن النجاشي مات اليوم، فأمر بأن يصلى عليه صلاة الغائب. نعم لا. ثم كان يرى على قبره في الليالي نور، وهذا دليل أنه صار مسلما كاملا وليا من أولياء الله رضي الله عنه. النجاشي لقب لملوك الحبشة. هذا الملك الحبشي الذي أسلم اسمه أصحم، أما النجاشي فهو لقب. أسلم حين أقبل عليه المهاجرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ومعهم جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار أخو سيدنا علي، فسمع بهجرتهم إلى الحبشة المشركون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: اذهبوا إلى الحبشة فإن ملكها ليس ظالما. فجاء المشركون، أرسلوا وفدا من مكة حتى يغيروا قلب النجاشي على هؤلاء المسلمين، فزعموا، قالوا له: هؤلاء يسبون دينك. هو كان على النصرانية، فأرسل في طلبهم، فجاءوا فقال له فقال لجعفر: ما تقولون في عيسى ومريم؟ فتلى عليه جعفر سورة مريم فبكى وبكى أساقفته. الأساقفة يعني الخوارج الذين كانوا معه. وأسلم بعض أساقفته. كما أسلم بعض أهله. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل النجاشي حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زائرين ومتعلمين بزيارته وطلبا للعلم حتى يأخذوا عنه علم الدين. الشرح: أن من الذين آمنوا من أهل الكتاب عالم اليهود بالمدينة عبد الله بن سلام، وهو من المبشرين بالجنة. عبد الله بن سلام كان أكبر علماء اليهود بالمدينة المنورة قبل إسلامه، ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءه عبد الله بن سلام، ولم يكن اسمه عبد الله، إنما النبي سماه عبد الله، كان له اسم آخر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة. قال: هذه الأسئلة لا يعرف جوابها إلا نبي، يعني إلا من يوحى إليه. أجوبتها لا تعرف عن طريق التفكر والاستدلال، لا بد أن تكون عن طريق الوحي، فإن كنت نبيا عرفت الإجابة. من جملة هذه الأسئلة أنه سأله عن أول طعام يأكله أهل الجنة. ما هو أول طعام أهل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد الحوت. أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، الحوت يعني السمك، وهو أطيب وأجود ما فيه. زيادة كبد الحوت قطعة من كبد الحوت تسمى زيادة كبد الحوت. ولا يتخيلن أحدكم أن طعم أول طعام أهل الجنة الذي هو زيادة كبد الحوت كطعمه في الدنيا، يعني قد يقول شخص الآن أنه كبد الحوت أنا لا أرغبه، لا تميل نفسي إليه، لكن ذاك غير يختلف، فرق كبير مثلا بين تفاح الدنيا وتفاح الجنة، بين ثمار الدنيا وثمار الجنة، بين طيور الدنيا، بين طعم لحم طيور الدنيا وبين طعم لحم طيور الجنة. بين ماء الدنيا وماء الجنة، بين عسل الدنيا وعسل الجنة، بين خمر الدنيا وخمر الجنة، لا يقاسن هذا على هذا. الخمر في الدنيا محرم لأنه مسكر نجس، أما خمر الجنة الله تعالى قال عنه لذة للشاربين، أخبر أنه لذة للشاربين يعني يشربونه تلذذا لا عطشا، وهو ليس مسكرا وليس نجسا، مهما شربت منه لا يحصل فيه منه إسكار. أما خمر الدنيا وإن كان بعضه لا يسكر قليله لكن كثيره يسكر، بعض الناس يقول لك أنا أشرب البيرة أشرب 10 زجاجات لا أسكر، لكن لو زاد عن ذلك مثلا إلى حد معين يصير عنده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. لا حجة لك أن تقول أنا لا أسكر بالقليل، سواء كان قليلا أم كان كثيرا، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم هذه القصة التي أوردها شيخنا رحمه الله أنه كان يرى على قبر النجاشي في الليالي نور، هذا مشاهد معروف عند أهل الحبشة. زيادة على ذلك يوجد فوق قبره لوح من التوتياء، سقف فيه ألواح من التوتياء. مرة وهناك خادم للمقام، مرة أحد النصارى تسلل وضرب هذا الخادم تحقيرا للنجاشي، صار يؤذي هذا الخادم خادم المقام، فطار لوح من التوتياء وقطع رقبة هذا النصراني كرامة لسيدنا النجاشي أصحم رضي الله عنه. هذه الكرامة حصلت بعد موته بمئات السنين، لكنه لم يستطع أن ينشر الإسلام في كل بلاده. مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتمكن من نشر الإسلام في كل بلاده، بعده عادت النصرانية، بعده رجعت النصرانية. ومقامه إلى الآن معروف في الحبشة يزار. وهو الذي دفع مهر أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي، كانت هي عنده في الحبشة، فدفع مهرها ليتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح أن من الذين آمنوا من أهل الكتاب عالم اليهود بالمدينة عبد الله بن سلام، وهو من المبشرين بالجنة. تعرفون قصته لما أسلم، واليهود كانت تعظمه تعظيما شديدا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى يهود وأنا أحتجب عنهم بحيث أراهم ولا يرونني، ثم سلهم عني. ففعل، هو اختبأ يراهم وهم لا يرونه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا، كبيرنا وابن كبيرنا، صاروا يمدحونه. قال أرأيتم إن قلت لكم إنه قد أسلم؟ فظهر عبد الله بن سلام معلنا إسلامه، فقالوا حقيرنا وابن حقيرنا. ف في الحال ذموه، في الحال ذموه انقلبوا عليه من خبثهم. ومنهم النجاشي الذي عاش بعد إسلامه 7 سنوات، ولما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. رواه البخاري. رجل صالح يعني ولي، النبي شهد له بالولاية، النبي شهد له بالولاية. وأصحمة اسم النجاشي. وقصة النور التي كانت ترى على قبر النجاشي جاء خبرها في رواية عن عائشة رضي الله عنها. فقد قالت: كنا نتحدث أنه كان يرى على قبره النور. كانت تأتي الأخبار إليهم فيتحدثون فيما بينهم أنه كان يرى على قبر النجاشي النور. بعد أن حصلت تلك الحادثة لهذا النصراني الذي قطع رأسه، ما عاد يتجرأ النصارى على إيذاء خادم المقام، توقفوا عن ذلك، خافوا، ما عادوا يتجرؤون على إيذائه. قال المؤلف رحمه الله: والمبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام عبادة الله وحده. الشرح: المبدأ أي الأساس الجامع لجميع أهل الإسلام من لدن آدم إلى يوم القيامة هو الإيمان بالله وحده، أي أن لا يشرك به شيء. ثم هؤلاء يعني الذين جمعهم مبدأ الإيمان بالله وحده، ثم هؤلاء لا يصح إيمانهم إلا أن يؤمنوا بنبي عصرهم. لو كان نطق بلسانه أنه لا إله إلا الله واعتقد بذلك في قلبه، لكنه كذب نبي عصره، النبي الذي أرسله الله إليه، فهذا كافر. هذا المبدأ جمع أهل الإسلام كلهم، هذا المعنى يشملهم لأنهم كلهم يعبدون الله وحده. سؤال: قلنا في الدرس الماضي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أول المسلمين في عصره. هو أول المسلمين في عصره، مع أن الخضر على القول الراجح كان نبيا وكان حيا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزل الخضر حيا. إذن ما معنى قولنا إن النبي أول المسلمين في عصره؟ يعني بين الناس، معناه بين الناس، معناه أول المسلمين في عصره بين الناس على اليابسة، لأن الخضر لا يعيش بين الناس، لا يعيش مختلطا بالناس. نعم يأتي إلى بعض الناس، بعض الأولياء، يعلمهم أشياء، يدلهم على أشياء، يساعدهم في أشياء، لكن لا يعيش بين الناس مختلطا بهم. هذا جواب ذاك السؤال. فإذا انتقد إنسان ما هو مذكور في شرح الصراط فقال: كيف تقولون إن محمدا أول المسلمين في عصره والخضر حي في ذلك الوقت، وهو كان قبل محمد وهو إلى الآن حي؟ فهذا هو الجواب. وهو كان في عصره وما زال. حتى لو لكان على الإسلام، كيف تقول النبي أول المسلمين؟ لأن النبي ما سبق إسلامه كفر. قال المؤلف رحمه الله: حكم من يدعي الإسلام حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض للإسلام معنى. الشرح أن هذا، شيل أي، الشرح أن هذا بيان حكم من يزعم الإسلام بلسانه وهو مخالف للإسلام في الحقيقة باعتقاد أو قول أو فعل ما ينافيه، يعني باعتقاد ما ينافيه أو بفعل ما ينافيه أو قول ما ينافيه. نعم من غير قال المؤلف رحمه الله: هناك طوائف عديدة كذبت الإسلام معنا. كذبت الإسلام معنا يعني في الحقيقة كذبوا الإسلام، حقيقة كذبوا الإسلام، ولو انتموا للإسلام بقولهم الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلوا وصاموا، لأنهم ناقضوا الشهادتين باعتقاد ما ينافيهما، فإنهم خرجوا من التوحيد بعبادتهم لغير الله، فهم كفار ليسوا مسلمين، كالذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب أو الخضر أو الحاكم بأمر الله وغيرهم، أو بما في حكم ذلك من القول والفعل. الشرح أن هناك أناسا، الشرح أن هناك أناسا يدعون الإسلام وهم فرق متعددة ثم يناقضون الإسلام، فهؤلاء ليسوا بمسلمين مؤمنين. قال فهؤلاء ليسوا بمسلمين، وأتبعها بكلمة مؤمنين، لأن الإسلام والإيمان متلازمان. فهؤلاء ليسوا بمسلمين مؤمنين. مثال ذلك أن أحدهم يقول لفظا بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يعبد شيئا من خلق الله، كأناس يعبدون عليا وهو الخليفة الراشد بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر في حياة علي عليه السلام أناس عبدوه فحبسهم، ثابهم لثلاثة أيام، كل يوم يأتي إليهم حيث سجنهم ويقول لهم، هم كانوا قالوا أنت ربنا وإلهنا، عن سيدنا علي قالوا أنت ربنا وإلهنا. فقال لهم ويلكم، إنما أنا عبد من عباد الله، آكل الطعام وأشرب الشراب، إن أطعته أثابني وإن عصيته خشيت عقابه. يعني أنا مخلوق عبد من عباد الله، آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني وإن عصيته خشيت أن يعاقبني. فارجعوا عن هذا. وأمهلهم أياما ثلاثة، كل يوم يأتي إليهم ويعيد عليهم مقالته، يدعوهم إلى الرجوع إلى الإسلام وهم يأبون، مصرون على كفرهم. فلما لم يرجعوا وأصروا على الكفر قال لهم لأمثلنكم أو لأقتلنكم أخبث قتلة، لأقتلنكم أخبث قتلة، يعني الطريقة التي أقتلكم بها بشعة. ثم أمر بحفر خندق وأضرم فيه النار، ثم ألقاهم فيه أحياء، وقال إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر كان خادما لعلي. إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. إنما لجأ سيدنا علي إلى هذه القتلة، إلى هذه الطريقة، ليزجر غيرهم أن يفعلوا مثلهم، شدد عليهم في طريقة القتل حتى ينزجر غيرهم فلا يفعلوا كما فعل هؤلاء. وهم يحترقون، لما ألقاهم في النار عاندوا وبقوا على كفرهم وقالوا أليس محمد قال لا يعذب بالنار إلا ربها، أنت تعذبنا بالنار، أنت ربنا. وهم يحترقون قالوا هذا من شدة كفرهم. وهذا من علي اجتهاد، تعذيبهم أو قتلهم حرقا بالنار وهم أحياء هذا اجتهاد منه، فهو مثاب عليه. عبد الله بن عباس كان اجتهاده غير هذا، كان ينهى عن هذا، لكن لشدة ما اقترفوه من الكفر سيدنا علي لجأ إلى هذه الطريقة. حتى لا يتجرأ غيرهم فيحذو حذوهم. والخضر كما قلنا هو نبي على القول الراجح، لقبه أبو العباس، اسمه بلياء بن ملكان. وأما الحاكم بأمر الله فيقال له الحاكم بأمر الله الفاطمي، وهذه الدولة الخبيثة التي أطلقت على نفسها اسم الدولة الفاطمية أهل السنة يسمونها دولة بني عبيد العبيديون. قدموا من شمال إفريقيا من تونس، وهم من الرافضة من الروافض، ودخلوا مصر وحكموها نحو 200 عام، وهم الذين بنوا مدينة القاهرة، لذلك القاهرة تسمى قاهرة المعز، لأن الذي بناها أحد ملوكهم الملقب بالمعز لدين الله الفاطمي. إلى الآن تسمى قاهرة المعز. قبل بناء القاهرة كانت أكبر المدن وأشهرها في مصر تسمى الفسطاط، حيث كان عمرو بن العاص والي مصر في زمن عمر بن الخطاب، نصب هناك خيمته فسطاطه، فصار الناس يسكنون حول هذا الفسطاط. الآن اندثرت هذه المدينة الفسطاط، دخلت في مدينة القاهرة، دخلت ضمن مدينة القاهرة. هذا الحاكم المسمى الحاكم بأمر الله كان خبيثا كافرا، الدروز يعتقدون فيه الألوهية، يقولون إن الله حل في جسد الحاكم بأمر الله. كان يشتغل بتحضير الجن والشياطين، وكان في أول أمره على عقيدة الإسماعيلية، وهم فرقة باطنية من فرق الشيعة، لأن الشيعة فرق، منهم الاثني عشرية ومنهم الزيدية ومنهم هؤلاء الإسماعيلية. ثم هذا الرجل ادعى الألوهية، وأرسل دعاة له ينشرون هذه العقيدة، وصار يأمر بسب الصحابة. عقيدته هو، ومن جملة الذين أرسلهم رجلان، أحدهما اسمه علي بن حمزة والآخر اسمه محمد الدرزي. هذان جمعا شيئا من عقائد المجوس وشيئا من عقائد النصارى واليهود ومن فرق مختلفة وطوائف، وأدخلوها في عقيدتهم وزعموا أنها الإسلام. فقام عليهم أهل مصر، المسلمون قاموا عليهم فهربوا. علي بن حمزة هرب إلى بلاد فارس، أما محمد الدرزي فهرب إلى حاصبية ووادي التين، ما أغنية فيروز يا أمر مشغرة يا بدر وادي التين، وادي التين. وهناك صار ينشر عقيدته، فالذين اتبعوه نسبوا إليه، فصاروا يسمون الدروز نسبة إلى محمد الدرزي. الدروز اليوم حين يقول الواحد منهم لا إله إلا الله يقصد بذلك الحاكم بأمر الله، وإذا قال محمد رسول الله يقصد محمدا الدرزي. هذا الحاكم كان له عادة أنه يخرج إلى الصحراء أو يخرج إلى جبل في مصر يراقب النجوم، ثم أخته نقمت عليه فأرسلت إليه من قتله، وأخفوا جثته، أتباعه بعد ذلك صاروا يبحثون عن جثته فلم يجدوها لأنها أحرقت أو أتلفت، فصاروا يقولون إنه اختفى في جبل المقطم، هذا الجبل الذي في مصر، دخل جبل المقطم واختفى هناك. ولهم وجود في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين، هؤلاء الدروز تعرفون ذلك. وكل واحد من هؤلاء يسمي نفسه محمديا، يقولون نحن محمديون نسبة إلى محمد الدرزي. ومن جملة ضلالاتهم قولهم إن أجدادنا قاتلوا مع محمد فأسقط عنا الصلاة وأسقط عنا صيام رمضان، فعندهم لا يصومون بزعمهم إلا الأيام الست من شوال، هذا صيامهم فقط. أما الصلاة فقالوا أجدادنا قاتلوا مع محمد فأسقط عنا الصلاة. ولهم هذا الكتاب الذي يسمونه كتاب الحكمة، فيه طامات وهكذا كل إنسان يعتقد اعتقادا مخالفا لمعنى الشهادتين لو قال الشهادتين بلسانه ما دام على هذا الاعتقاد الفاسد لا ينفعه النطق بالشهادتين كالوهابية. الوهابية المعتقدون أن الله جسم قاعد على العرش لو نطقوا بالشهادتين ليل نهار وهم ماكثون على هذا الاعتقاد لا ينفعهم نطقهم بالشهادتين. فالحمد لله الذي وفقنا لعقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم كلهم في الأصل، ليس العبرة بكلام الأفراد، يعني لو وجدت درزيا لقيت درزيا قال لا نحن ما عندنا الأمر هذا، العبرة بمن يسمونهم مشايخهم، مشايخ العقل بزعم يسمونهم، وعندهم الواحد يمر بمراحل كثيرة حتى يصير مسموحا له بالاطلاع على ما في كتابهم، وعندهم ترتيبات عجيبة، عندهم شيء اجتماع هذا تسرب وذكر في بعض الكتب أنهم يعملون اجتماعا يجتمع فيه الرجال والنساء، هذه الخلوة ثم يتعاطون الزنا فيما بينهم، يطفئون الأنوار ويحصل بينهم هذا الفعل، وقد يفعل ذلك الشخص مع أمه أو مع أخته لا يميز. لا، وعندهم هذه المقولة يقولون صاح بك شعيب أبقاش في عيب، هذا معناه، هذا معناها عندهم مشهورة هذه عنهم. الدروز ليسوا مسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، في الهوية في البطاقة الشخصية يكتبون مسلم درزي، في لبنان يكتبون مسلم درزي، في دول الخليج كثير من أهل الخليج لا يعرفون أن الدروز ليسوا مسلمين، لأنهم لا يعرفون شيئا من عقيدتهم، يظنونهم أصحاب مذهب من المذاهب الإسلامية، يقولون مسلم درزي. سبحان الله، الله يثبتنا على ما نحن عليه من الحق. نهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم شيخنا خيرا. كتابة قيلة، أي كتابة قيلة بالنسبة لهذه التي تستعمل في المأسن؟ بارك الله فيك حبيبنا، أكرمك الله سيدي. هذه الأحرف إن كتبت هكذا هذه بهذه الطريقة لا تجزئ عن قيل، هذه لا تكفي، لا تكون مكان قيل هذه لا تكون أداة حكاية، فإما أن تكتب قيل كما هي في اللغة العربية، وإما أن يكتب معنى قيل بغير اللغة العربية، كأن يقال مثلا someone said، if someone said، إن قال شخص مثلا. لأن هذه الكتابة ليست صحيحة. هذا هو. بارك الله فيكم، السلام عليكم. آمين.